همومك بالعيش مقرونة، فما تقطع العيش إلا بهم. همومك بالعيش مقرونة، فما تقطع العيش إلا بهم. حلاوة دنياك مسمومة، فما تأكل الشهد إلا بسم. فما تأكل الشهد إلا بسم. همومك بالعيش مقرونة، فما تقطع العيش إلا بهم. همومك بالعيش مقرونة، فما تقطع العيش إلا بهم. حلاوة دنياك مسمومة، فما تأكل الشهد إلا بسم. فما تأكل الشهد إلا بسم. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزين النعم. وحامي عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. فإن تعطي نفسك آمالها، فعند مناها يحل الندم. فإن تعطي نفسك آمالها، فعند مناها يحل الندم. فأين القرون ومن حولهم؟ فأين القرون ومن حولهم؟ تفانوا جميعا ورب الحكم، تفانوا جميعا ورب الحكم، تفانوا جميعا ورب الحكم. همومك بالعيش مقرونة، فما تقطع العيش إلا بهم. همومك بالعيش مقرونة، فما تقطع العيش إلا بهم. حلاوة دنياك مسمومة، فما تأكل الشهد إلا بسم. فما تأكل الشهد إلا بسم. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزين النعم. وحامي عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. إذا تم أمر بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. إذا تم أمر بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. محاميد دنياك مذمومة، محاميد دنياك مذمومة. فلا تكسب الحمد إلا بذم، فلا تكسب الحمد إلا بذم، فلا تكسب الحمد إلا بذم. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم. وحامي عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. همومك بالعيش مقرونة، فما تقطع العيش إلا بهم. همومك بالعيش مقرونة، فما تقطع العيش إلا بهم. حلاوة دنياك مسمومة، فما تأكل الشهد إلا بسم. فما تأكل الشهد إلا بسم. وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم. وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم. وسافر بقلبك بين الورى، وسافر بقلبك بين الورى. لتبصر آثار من قد ظلم، لتبصر آثار من قد ظلم، لتبصر آثار من قد ظلم. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم. وحامي عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. همومك بالعيش مقرونة،